منهم ربحا وفيرا اقول لك من الرزاق؟ الله. اذا كنت تعتقد بيقين ان الرزاق هو الله فاغلق المحل وقل لهم اني ذاهب الى الصلاه هلموا الى صلاتكم يرحمكم الله. فاذا اديت الصلاه من مؤمنه ورجل وخشوع وحضوع فعد الى محلك وافتح بابه وسوف ياتيك الرزق من عند الله تبارك وتعالى. فان جاءك الشيطان وقال لك صلاه الظهر نصف ساعه وصلاه العصر نصف ساعه والمغرب والعشاء ساعتان اغلق المحل في اوج الناس اخسر في اليوم 200 جنيه. لا هذه خساره عظيمه. يعني في الشهر كم 6000 جنيه. اقول لك يعني ماذا تريد؟ تريد ان تفتح المحل وتجمع الصلوات بعضها مع بعض لكي لا تخسر هذه 6000 أبشر. فتصبح 6000 وستة أخرى حتى تصير 30000. ثم يبتليك الله بمرض فتنفق عليه 50000. ربحت أم خسرت؟ انظر إليها بمنظار الإيمان ولا تنظر إليها بمنظار مادة محضة. كلا. واحد فتح زيد 20 مرة يحصده له الصرعة. جاء وقت صلاة العصر أذن المؤذن يوقف الأنصار يعصر العمال ويقوم يتوضوا ويصلوا على بيته. لا إزاي يعصر 20 نفر خسارة؟ ليست خسارة لأن النبي رزقك هذا الزرع هو من؟ الله. والذي يبارك فيه هو من؟ الله تبارك وتعالى. مدير في العمل أذن المؤذن يقول لو سمحت استأمرك على العين والراس لكنه جاء امر الله فلا بد من تنفيذ امره وقم وتوضا وصل. اذا قول الله جل وعلا ان الصلاه كانت على المؤمنين كتابا موقوتا قرار صدر من الله. اذا كل مؤمن يؤمن بالله واليوم الاخر ان يقوم الى الصلاه في وقتها ولا يؤخره. والنبي صلى الله عليه وسلم بين لنا ان الصلاه تغفر الذنوب وتمحو الفصائح. فثبت في الصحيحين ان نبينا عليه الصلاه والسلام يقول ارايتم لو ان نهرا بباب احدكم يغتسل فيه كل يوم 5 مرات هل يبقى من درنه شيء؟ كم واحد يغتسل بالتحمس يوم 5 مرات معقول يفضل الوسخ ويحصل عليك؟ ممكن أن يبقى من درنه أي من وسخه شيء؟ قالوا لا يبقى من درنه شيء، يبدأ النظيف في الحياة. قال فكذلك مثل الصلوات الخمس يمحو الله بهن الخطايا أن يغفر الله جل وعلا بهن الذنوب. واعلم يا عبد الله أن الحياة نكد وخلق فأنت لا تنفك في الحياة عن ذنب. نظرة محرمة، كلمة محرمة، فلسة من لسان، حركة من يد، خاطرة من قلب. لكن إذا جاء وقت الصلاة فتوضأت غسلت الذنوب فأقبلت بين يدي الله جل وعلا اطمأن قلبك وارتاح ضميرك. ولذلك اسمع إلى هذا الأثر العجيب الذي يرويه البيهقي وغيره بسند صحيح عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال تحترقون تحترقون فإذا صليتم الصبح غسلتها ثم تحترقون تحترقون فإذا صليتم الظهر غسلتها ثم تحترقون تحترقون فإذا صليتم العصر غسلتها ثم تحترقون تحترقون فإذا صليتم المغرب غسلتها ثم تحترقون تحترقون فإذا صليتم العشاء غسلتها ثم تنامون فلا يكتب عليكم. إذا الصلاة تطمئن القلب وتريح الضمير. لكن هذه هنا هي وقفة وإحساس. أحمد يدك واخرج معي إلى أي مسجد من مساجد المسلمين وانظر إليهم

تسلطوا على المصريين، وكان المصريون وزراء عندهم، فنزلوا القرارات بعدم دخول الوظائف العامة الحكومية إلا بهذا النصف الفرنسي. فكان المسلمون يتضايقون منها، لكن لأجل نقمة العيش اضطروا أن يفصلوا هذه الثياب فقط ليصلوا بها إلى وظائف. حتى إن بعضهم كانت إذا كان يسوي إلى وظيفته يستحي أن يلبس القميص الإفرنجي والمنطار في قريته، فيأخذهم معه ملحوفين ويلبسوا بالعرض. فإذا ذهب على باب هذه المؤسسة الحكومية لبس هذا اللباس ودخل مضطرا إليه، ثم خرج تغير ولبس لباسه الآخر، ثم انتهى به وخرجوا من مصر وسلطوا على هذه الوظائف أناسا من جلدتهم يتكلمون بألسنتنا لكن يفكرون بعقول غيرنا. فظلت هذه القرارات. فنقول إذا كنت مضطرا إلى ذلك، إذا كنت مضطرا إلى لبس هذا البنطال الفرنسي الذي ليس من الإسلام الحسن، أو هذا القميص الفرنسي القصير، فلا بأس، لكن عليك بثلاثة أمور. الأمر الأول أن تفصل البنطال واسعا بالفارق حتى لا يحزم العورة. الأمر الثاني أن لا تلبسه إلا لضرورة، يعني لا يحرقك العمل. مش بعض المسلمين دلوقتي خلاص أصبحت موظف ممكن يزور صاحبه بهذا البنطال. عزيز كانوا يتميزون هذا قديما ويصبح الآن فيه. الأمر الثاني أن لا تلبسه لضرورة، إلا لضرورة في العمل فقط. الأمر الثالث إذا كان سيأتي وقت الصلاة وأنت في العمل فلتحمل معك ثوبك العربي، قميصك العربي قوي تحمله معك في جيبك. فإذا جاء وقت الصلاة فلتلبس هذا القميص العربي فوق هذا الثياب الفرنسية وتصلي. وبهذه المناسبة أذكر لكم قصة تاريخية عجيبة حدثت مع رجل من أوروبا الشرقية وأوروبا الغربية. فانتصر أوروبا الشرقية على أوروبا الغربية. كانت أوروبا الشرقية فيهم صحراء شجعون جدا. فكانت الجنود من أوروبا الشرقية المنتصرة يلبسون تمائم في أعناقهم تميمة حبل كده ويربطوها تدل على الشارع. صحراء يلبسون الجنود تميمة يلبسها في عنقه ويبدأوا حارة. فانتصروا قدر. فبدأت أوروبا الغربية تقلد أوروبا الشرقية في كل شيء، حتى في رباط العنق هذا وضع حلقة تميمة حجاب يعني عشان يطلق. وظنوا أنه أن هذا نوع من أنواع اللباس، فبدأوا يجيبوا قماشة ويربطوها ولا دين لماذا قماشة ربطها ولا العنق. ثم تطورا حتى صار رباط العنق هذا زينة عند الغار. ثم رأينا رجالا من الشرق يذهبون إلى الغار فيروا هذا الرباط اللي هو أصله تميمة فيعملوا زيهم بالضبط. وصدق النبي صلى الله عليه وسلم لا تتبعن سنن من كان قبلكم حذو الحجة بالقلة. فتجددون بالضبط. قال اليهود والنصارى يا رسول الله قال كمان يعني من غير قال كمان. فبدأوا يجيبوا رباط العنق من اوروبا والبطوق. يقول الواحد اول ما كان الراجل في عندنا في القرى يجيب رباط العنق ده كان لما يجي قبل ما ينزل الموضع يحله ويحطه في الشمس مكسور في مسجد البلد دي. أصبح الآن في معاك يلبس رباط العنق ويمشي كأنه مسلم. لا يا إخواني، المسلم شخصية شخصية يؤثر ولا يتأثر. انتبهوا عباد الله. فأقول من الأخطاء التي تقع في ثياب المصلين لحظة الرجل إلى الصلاة بالقميص الإفرنجي أو الفانيلا والبنطال العجيب. وقلنا كده بنطلون واسع يعني واسع 2 سم. كل البناطيل ضيقة، كل البناطيل اللي شفتها ضيقة ما عدا بنطلون هذا الجزء، عشان ما ينفع تقول أنا موسع شوي. هو واسع بالنسبة للي لابسه حابس جدا على قانع، هو واسع بالنسبة إلى، لكن هذا البنطال الواسع 5 سم. انظر إلى صاحبه وهو يروح، سوف يكتم العرق، ثم لا تنظر إليه وهو يبكي. لا تنظر إليه لا يشوف. كيف تنظر وهو يبكي؟ لأنك لو نظرت له وهو يبكي سوف ترى الأمر فاحشا جدا. سوف ترى إن يديه قد اتسقط بعد إذا هما بالأخرى مجسمة تجسيما فاحشا. هذه الطريقة يليق بالمسلم أن يقف بها أمام الله؟ كلا. أقل الأقوال في ذلك الذكر الصلاة. وإن كان بعض الفقهاء قد جعل الفقهاء فقط فأشهر من فقهاء المالكية رحمه الله لما سئل عن من صلى في التراويح وصلى التراويح الثانية وهو يجد قمصانا، يعني واحد صلى في المترو طوال بس مع انه يجد الذنبية يجيبها فوق بالخمور، فماذا قال؟ قال عليه ان يعيد في الوقت. معلش يا عم اشهد ان انا سأوديك في الصلاة اللي يقول يعمل في الصلاة. اذا تكره الصلاة في الطالب بالجر، وليس هذا خاصا بالرجال بل هو عام في النساء. يعرف فيكره للمرأة المسلمة ان تصلي ولو في بيتها ولو في حجرتها ولو لم يطلع عليها احد، يكره لها ان تصلي بالثوب الضيق الذي يحجم عورتها وعوره الرجل من الصلاة الى الركبه. اما عوره المراه في الصلاه فالوجه والحسبان فقط ومع ذلك عوره. فاذا صلت المراه في بيتها لا يراها احد وجب عليها ان تغطي كل جسمها ما عدا الوجه والحسبان. فاذا صلت امام الاجانب وجب عليها ايضا شفاء الوجه. يبقى الامر الاول والخطا الاول الصلاة بثوب يجسم العورة تكره الصلاة فيه. الخطر الثاني الصلاة في الثوب الفتاش. بعض المسلمين يلبس قميص فرنسي قصير لكن فتاش، او يلبس القميص العربي الطويل لكن ايضا فتاش خالص، وماذا يصنع؟ يلبس تحته كبان. تعرفون الكبان اللي احنا بنسميه كلوز سراويل قصار. يقول علماء يقول ابن منظور في لسان العرب السبان سروال قصير كبر في جيبه يلبسه البحارة أثناء الغوص للوقت من البحارة بس ده شكون اللي يغوص به. يعني هذا السروال السبان يستمر كله هذا لا ينبغي أن يلبس تحت هذا القميص السفاف، وإنما إن يفتيت بهذا القميص السفاف فعليك أن تلبس سروالا هذا إلى أقل من الركب أسفل من الركب لكي يلاجع واحد من الصلاة إلى الركب. فهذا الذي يصلي بالثوب الشفاف الذي يشف عن العورة إذا صلى بهذا الثوب يكره الصلاة، فإن كان شفافا جدا حتى يشف عن العورة بطل الصلاة وعليه إعادة. لماذا؟ لأن العلماء قالوا شروط صحة الصلاة تسعة، من بينها أن يستر العورة بما لا يصح ولا يشف. شروط صحة الصلاة، إذا اتخذ شرط من شروط الصحة لن يحفظ بطل الصلاة. هذا للرجال. أما للنساء فيكره للمرأة ولو في حجرتها أن تصلي بثوب فتات يصف عن جسمها، فإذا فعلت بطل صلاتها وعليها شعارها. ثالثا صلاتنا شجع عورة، واحد يصلي عروس محجوب ازاي؟ بسيط، ادخل اي مسجد من مساجد المسلمين وبصر الجماعه تسجد مثل الفروض. اخرج الرجل اذا ركع ارتفع القميص عن ظهره قليلا فظهرت فقرات الظهر السفلى التي تبعد من العوره، والعوره من الصدر الى الركبه من الامام ومن الخلف. هذا اذا ركع. اما اذا سجد اكرمكم الله ظهرت بدايات مقعده، يبقى كل الرجال يقول له سلم اطلع من الصلاه ولا ما تسلمش؟ ما تسلمش لان الصلاه باطله، خلاص انتهى. هي باطله سلم ما تسلمش باطله، لان العوره قد انكشفت. لو الانسان طلع منه ريحه الصلاه يطلع بسلام ولا من غير سلام؟ من غير سلام خلاص بطل الصلاه خرجت بالضبط، بطلت الصلاه بسبب العوره انتهى. كنت مره اصلي داخل المساجد وانا قال واحد متاخر من جماعه الموظفين اللي اختلوا بالقميص وبالقميص. فهو راجع وساجد بدت أكرمة الله عورته المغلظة. قلت لأحد الشروط روح قول ما تسلمش اطلع من الصف. اطلع وروح اطلع الجلابية وقميص طويل ثم أعد الصلاة مرة. هذا نوع من أنواع الشرك العورة. واحد يقول لك أنا قميص طويل نازل عن الحزام خمسة خمسة. ماشي لكن لما ترجع هيطلع خمسة خمسة ولما تنسي هيجيك في 10 خمسة. هذا بالنسبة للرجال. أما بالنسبة للنساء حدث ولا حرج، ما دام المرأة في بيتها يقول خلاص ما حدش شايفني، الله ما حدش شايفني، لكن أنت مأمورة أمام الله جل وعلا بالحجاب أثناء الصلاة. إذا المرأة تعمل إيش؟ أولا تصلي بنصف قومه وتقول أنا نفس الثمرة هو وثمرها يتاربني مش رفع وشوف الله أكبر يبان ذراعه. إذا بان الذراع وظهر انكسرت العرض وطلق الصلاة. المرأة الأخرى تلبس يكون ما تعيش في إيدها بس، وتلبس الزمار وتلبس الفستان أو الجلباب اللي تصلي به لكن تصير يعني كده لبس الساعة وتصلي. لا، ينبغي أن تغطي الساعة كله إلى القدم وفي غطاء القدم الخلاف. لو ظهر جزء من الساعة ظهرت العورة وصلاته باطلة. اطمئن ما تسلميش البس جلابية طويلة وعي الصلاة. المرأة الثالثة تلبس جلابية طويلة لحد الأرض صلي وكمامها لحد إيديها لحد الخفوش، لكن تلبس الثمار من الخفوش تبين شوية من شعرها. ظهرت العورة ما طلق الصلاة. احبك الثمار وعي الصلاة مرة أخرى. المرأة الرابعة حتى الساعة كله لم يظهر منها إلى الوجه والكفان. وقف يصلي وهي قاعدة في التشهد جاب لها صلاة يلعب فشذ منها الثمار. ظهرت عورها بطل الصلاة ولا لم تطلق؟ يا رب العالمين بطلت لم تطلق أو لم تطلق بطلت. الصحيح ما قاله الفقهاء إذا أدركت المرأة فتغطت عورتها يعني شعرها في الحال فصلاتها صحيحة. أما إن تركت شعرها مكشوفا وهي قادرة على تغطيته وتهج الناس إن تحط كده جنبها وكذا فصلاتها باطلة، لأنها صلت مكشوفة العورة وهي قادرة على تغطيته. يعني غطت بسرعة صلاتها صحيحة، وثبت مكشوفة فصلة فصلاتها باطلة. بعض الناس يقوم يصلي السنة أو يقوم يصلي قيام الليل، يقوم يصلي الجنابية واحدة على العشاء. هذا يكره أن يصلي يا رجل، كنا بصلي في البيت، صلي ركعتين لله، يكره أن تصلي في ثوب واحد. دخل عبد الله بن عمر على مولاه نافع، يقول له إيه؟ تصلي في ثوب واحد، ألم أكسوك ثوبين؟ مثال الثلاثة ثوبين، أنت بتصلي ثوب واحد ليش؟ الجنابية على العشاء ليش؟ كان يقول يعني أنا لوحدي في الغرفة، قال له: هل تخرج إلى السوق وتمشي بين الناس في ثوب واحد؟ قال: لا، استحي من كيف؟ قال: خلاص، فالله هو أحق أن يستحي منه سبحانه. تقرأ لكن الصلاة صحيحة. لكن لو كانت الجلابية لها فتح، فالجلابية لها فتح وفي الركوع والسجود يظهر بعض الفخر فالصلاة كانت باطلة لأنه ظهرت العورة. رابعا، صلاة المقبل إذا رأى، يعني من حول الجلابية. بعض الناس يجي يقف أمام الله الصلاة، أسأل الله جل بيكم الصلاة ولا شفاف لكن طويل أطول من بيت الرزق اللي نحن من المصاب يسموه الكعب واحنا بنسميه بيت الرزق. الصلاة يقرا لرجل أن يطول الجنبية أكثر من بيت الرزق، هذا خارج الصلاة. وفي الصلاة أشد كراهة، هذا إذا كان بحيرها عادة وليس رياء. أما إذا كان رياء فيحرم وهو من الكبائر، وعدها الذهبي رحمه الله الكبائر، رجل الكبائر كبيرة إحسان الثياب. يبقى تقول الجنبية إذا كان شخص وخيلاء وعاوز يعمل شاور في نملة يبقى كبيرة من الكبائر. وإذا كان الرجل يلبس أي جنبية لكن ثياب طويلة بالمرة يبقى هذا مكروه فقط. وفي الصلاة أشد كراهة، وهذه الكراهة ليست خاصة بالجنبية بالقميص العربي، وإنما هي عامة في الجلابية وفي السواد في البنطال وغيره. يعني حتى البنطلون الطويل أيضا تكره الصلاة فيه. المطول نادر عبد الدليل قال الذهبي رحمه الله: أما الإسباب فهو عام في القميص والسروال والعمامة. يعني العمامة كالعرض لمن يلبس العمامة ويجيب دوابتها دلفلة العمامة دي يطولها لحد ما تجيب عرض، بس القبيل الكبير يطولها الدر وراءه. طبعا هذا داخل ايضا في النحل. طب ما الدليل على ذلك؟ الدليل الحديث الاول يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما اسفل من الازار ما اسفل من الكعبين من الازار ففي النار. هذا خارج الصلاه. ما اسفل من الكعبين من الازار يعني طول اللبيد اكثر من بنت اللبيد ففي النار. طب داخل الصلاة، شوف داخل الصلاة. روى أبو داود بسند الصحيح عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أسبل إثاره في صلاته خيلا فليس من الله في حل ولا حرام. من أسبل إثاره في صلاته خيلا فليس من الله في حل ولا حرام. يعني قالوا يعني ليس من الله في سلم، قالوا يعني عمل لا ينفعه، وقيل معناه أنه ليس من دين الله جل وعلا، وقيل معناه أنه ساقط من عين الله تبارك وتعالى. يتنبغي على المسلم أنه لا يصير ثوبه في الصلاة. خامسا وأخيرا في هذه النقطة التي تتعلق بثياب المصلي، الصلاة بالثوب الذي عليه صورة. شاب إتيكيت متحضر، فيقوم يصلي بالبنطال وفانيلا، لكنه يحب ممثلا من الممثلين أو لاعبا من اللاعبين، فجاب فانيلا على صورة اللاعب الواحد. تقرأ الصلاة في هذا الثوب فانيلا على صورته أو عليها جرتش تقرأ أيضا، لكن النقطة الثانية لا تتعذبون لها. عارفين إيه؟ تقرأ الصلاة في الثوب المخطط. تلبس الذي يقصد الصوت طويل أو عريضة أو مرفعة، تكره الصلاة فيه. الله سبحان الله، كيف ذلك وما ذلك؟ وحتى لو كان القميص قصير ومخصص ومعاد أو طويل مخصص أو مضغط يخذر يعني حياة ذلك، تكره الصلاة فيه. لما عليك حتى اللي بقى نعودين على هذا اللي منزح الكلام، صحيح احنا قلنا ما سنتكلم بالصراحة مع بعض، لكن يخليك بالكلام إلا بدليل. الدليل ما رواه مسلم في صحيحه في باب كراهة الصلاة في الثوب المعلم، أفي يعني المعلم يعني المخطط. ثم ذكر حديث الأم بثانية المشهور، أهدى أبو جهم صحابي الجليل اسمه جهم، أهدى أبو جهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم خميصة لها أعلام. قال علماء اللغة: الخميصة هي كل ثوب له أعلام، كل ثوب مخطط أعلام يعني أو رقم في الثوب على السنة، كل ثوب له أعلام. فلبسه النبي صلى الله عليه وسلم ثم صلى فيه ثم خلع، فقالت له به إلى أبي جهل: فإنه ألهاني في صلاة آنفة، وفي رواية: كاد أن يلهيني في صلاتي، وفي رواية: فإني نظرت إلى أعلامه فأنهتني في صلاتي، فاذهب به إلى أبي جهل وأتوني بأمر شرية أبي جهل. تعرف زمان ما تقولش يعني تستقيم بين الصوت رفيعة أو لا، ترى الصوت كده بعبارة وتطعي كلام ما كانش فيه مصانع دقيقة. ورغم ذلك لما لبس النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنها ألهتني في صلاتي، ردوها لأبو جهم ثاني. طيب خشى النبي صلى الله عليه وسلم أبو جهم يسعى يلتقي النبي يرد عليه الهدية، فقال: قولوا له دي بالأنبيارية، الأنبيارية هي كل ثوب سادة لا خطوطة فيه، زي جلالة الأسئلة دي، أبيض أو أحمر أو أخضر أو أصفر، أي ثوب لكنه سادة لا خطوطة فيه. قال: ودوها لأبي جهم وأرسل الجلالية تحت الجريمة المذهب لفتح القلب. واحد يقول: يا عم اسكت أنا طالع أصلي في قميص المشدة لكن ما بيسويش الصلاة. والثاني يقول: يا عم اسكت أنا بصلي في الجلالية الطويلة المخططة لكن ما بيسويش الصلاة. نقول له: أأنت أطهر قلب الأم رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ من رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ رغم ذلك يقول: ألهتني في الصلاة. يا عم الحاج ده أنا وأنت بنصلي في الجلالية اللي مش مخططة، ورغم ذلك بنصلي في الصلاة. بنصلي في الجلالية ما فيهاش أي خطوط، وإذا بنا ملها الصلاة. فما بالك من الصلاة المخططة؟ ولذلك يقول ابن حجر قال الطيبي رحمه الله: وفي هذا الحديث فائدة. حافظ القرآن نقل فائدة جميلة جدا، يقول: إن الصلاة في الثياب المعلمة له تأثير في القلوب التقية النقية فضلا عن غيره. سبحان الله، أقرأ في قلب النبي صلى الله عليه وسلم صدع قلوب العباد الآخرين. يبقى تقرأ الصلاة بالثوب المسجد والمترج والمخطط المعلم. ثانيا، تكره الصلاة أيضا على السجادة المدركة أو عليها الكعبة أو الحرمين، مكروه الصلاة عليها. الله، أو عليها زخارف شامية، زخارف السامية عن السويس، زخارف السامية، أنا مش عارف شو كلمة السامية دي، في حاجة اسمها زخارف إسلامية، وأغاني إسلامية، ورقصة إسلامية، وخمر إسلامية، الثاني جزء من الكلام كلام المسجد النبوي عليه الصلاة والسلام على نبينا الصلاة والسلام. أقول له ماشي أنا مع حاجة صادقة تصفى تصفى ضارة أنت كلام المسجد النبوي على ثلاثين أفضل الصلاة والسلام. لكن ابن الكتاب الشيخ نفسه هتلاقي مكتوب على أهمية كل شيء يعني مصنع في يبقى النبي النبوي عليه الصلاة والسلام ومثل المدينة إلى ثلاثة قوية هي مصنع الصين مستورد الصين وبعضها أمام المساجد يبقى الصلاة على استشهادة المتركزة مكروهة والحمد لله بعد ما نادى كثير من الدعاء بذلك أصبحت الصين وكل وغيرها تعمل سجادات عن صبيات بدون دراكيب ثابت لأن هم في الدار عايزين يبقوا يكتبوا خلاص مثل القضية أنهم عايزين كل دقيقة في الأولى المسلمين هناك فائدة منها وهم في الدار عايزين يكتبوا فيحكوا ويصنعوا للمسلمون المسلمين ما يريدون الدكتورة شكرا تساوي المدرس وشكرا أيضا على السجادة في المصير. هذا النوع الأول من أخطاء المصلين في ديارهم الثوب الضيق ثوب التشاس في الثوب الذي يظهر العورة في الثوب النبي عليه الصلاة. ثانيا الصلاة أخطاء خاصة بأماكن الصلاة أولا تكره الصلاة في المسجد المباركة المسجد يقول لك كيف يعني يعني أبيض وأحمر وأخضر وأصفر يكون المسجد في المسجد فأحنا الأوزاق يميل من أوزاق الصور من أوزاق تفتح لله رب العالمين وأنا أتعلم من هؤلاء القوم الذين يقومون على الإنفاق على هذه المساجد يستمعون تبرعات حاصل لله حاصل لله يقول الراجل يقصد يشوف اليوم يتبرع للمسجد يمكن تبرعات ويعمل بها أخضر وأحمر وأصفر وكل بس ألوان داخل المسجد بألف ومئتين جنيه سبحان الله كيف تسأل عن هذا الموضوع والله سوف يسألون هؤلاء الخائفين عن المسالك أمام الله عز وجل يقول المصلي سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما أمر بناء أن يبني مسجدا ماذا قال له؟ قال له أنا عاوز أبني تعمير ما حصل رفض لا قال له ابني فأكن الناس عن المطر وإياك أن تحمر أو تقصر فتسكن الناس رضي الله عنه يا ابن الخطاب وإياك أن تحمر أو تقصر فتدخل الناس عشان تدخل في المسجد تلاقي دخائق مكتوبة دخائق على باب المسجد عاوز تحكي في الدخائق الجاهلية تلاقي بعض الدخائق فيها كتابات كتابة القرآن أشد في الحرمة من الدخائق ليه؟ لأمور الأمر الأول أن بعض الناس أول ما يبص أو تقرأ آية شاملة تقوم وراك تصلي يقرأ إذا الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة في الموت في وقت لقي نفسه انقلب عن الخير تماما عن كم الآية هذا خطأ إلى آيات الخطأ الثاني خطأ دقيقا قد لا يلتفت إليه البعض وهو إيه أما الأئمة الأربعة المذهب السلفي الشافعي ومالك وأبي حنيفة وأحمد بن حنبل قالوا يحرم على المسلم أن يمس المصحف بدون وضوء حرام تمسك المصحف وانت مش مطهر خالق الظاهرية بس تعلم الرأي ومن وقفه من المتأخرين ليه لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يمس القرآن إلا طاهر قالوا ولو كتبت آية في ورقة ليس معها كلام آخر أخذت الورقة بحكم المصحف فلا يجوز مس الورقة إلا على وضوء ولو كتبت الآية على حائط أخذ الحائط حكم المصحف فلا يجوز نص الآيات إلا على الوضوء. يبقى يا جماعة إنك تكون آيات على شقاق والرجل داخل نفسه ما توضأ على الشقاق أول ما يكمل عقله يأكل ويحرم الجهل الوايد سبحان الله من الذي إلى هذا؟ جهل عجيب. الأمر الثالث في هذا الخطأ أنه ممكن يتيسر شيء الحائط فتيجع بعض الحروف وتغير المعنى فإله مع الله لا إله إلا الله كبيرة فتيجي الهمزة تكفي إذا لها فتبنى إله مع الله سبحان الله أو لا إله إلا الله تجع إله إذا إله إلا الله ومن هنا نحن نحن بعض الأسر تبع الإمارات لا إله إلا الله أو الله ويقع بعض الحروف ويسمي شكلها يعني ليس بلطيف. للأسف في بلد الحرمة في واحد كده عربية عربية بكل البهائم وعجول وبلاوة. فمن أصلا عند العلم يطلع يقف على رأس بلد ويطلع البهائم. لا إله إلا الله. رب الله نوري سيري في نور الله. يطلع فإن الوطن يجوز على رب الجلال الوطن يطلع. هذا لا يجوز إن فعلها متعاملة كفر. ولكن أنا أعلم أن كلهم يفعلونها شغلة وتبرك. هذا ليس هذا حرام. حرام فيجوز. أو يجوز أن يتبني عليها رسول. إذا المساجد المتركزة والمتقربة تكره الصلاة فيها. ولذلك إذا كنت في قرية ليس فيها إلا مسجد. مسجد سنة سنة ومسجد المساجد المتنعة مكانة الحائط. فلا يجوز لك أن تترك مسجد السنة الذي هو ليس فيه تقارب وتذهب إلى المسجد الآخر فتصلي. لا يحل لك. لا يحل لك. أما الفرق في قرية ليس فيها إلا مسجد واحد وكل تقارب فلا نقول لك القاضي الجميع ولكن يجب أن تصلي وأرد تصرك عن هذه التقارب. وانصح القائمين على هذا الفرق. واستدل العلماء على كراهة ذلك بحديث عن جرير الذي ذكرته وبحديث آخر رواه البخاري في صحيحه وحديث كلام عائشة المشهور حول النبي صلى الله عليه وسلم وكان عائشة قد سقطت سبوة الذهب الكرام في تصاوير يعني قال على سقارة في تصاوير فقال لي حصل الأميصي عن كرامة هذا فإنه ما زالت تصاويره تعرض له في الصلاة. الواحد يقول لك انا بصلي في المسجد المقدس وما يهمنيش خاضع خاضع. لا النبي عليه الصلاه والسلام يقول وما جرت الطويله تعرض لاهل الصلاه. المساجد لا فيها تجاذيب ايضا تجاذب تفكر تبرع الصلاه. ثانيا من الاخطار التي تتعلق بها اماكن الصلاه الصلاه في المساجد التي فيها امور تبرع الصلاه في المسجد. احسن مرحبا. أخيرا بينا على رفضة جميلة جدا وهي مسألة السجاد الذي فيه تصاريح أو السجاد الذي فيه صلبان أيضا. هذا الأمر لا يجوز. لا يجوز لمسلم أن يحمل صلبة لا في ساعته ولا في ثوبه ولا في سيارة على ما السفر صليح أهل السفر الأمريكي. أمريكا بتسفر صلبة فأكبر شيء لإنتاج السيارات الأمريكية عمل الصليب في عرضها. وأنا بس عارف وما بعرف أمريكا لما بتعمل في العالم الحقيقي يا جماعة الأمريكية هي تبني صليب صليب صليب واحد لأنها دولة نصرانية دين ودولة والدين عندهم دين ودولة. الناس هم حرية لكن أنت تركب السيارة الصفر تجعل كل نازع هذا اللي شعار لا بس أشوف واحد رجل طيب ومشاهد ويكفي خيار الصفر الملاكي وصل ابن تيمية وجنح مرجع خيار ابن تيمية سلمع وصليك الوضع في الطبيب. لا إله إلا الله. خلال يا عبد الحامد المسايد الأعداء وصلوا بها إلى هذا الأمر كنا على وجه الصفر دي كنا صلبا علامة سيوتا علامة سيوتا صليب يحدث من التصاليب 22 نور علامة الشيخة الليلة على جوف الصاعة لكم على الهم علامة البحر صليب مرفوض معروف مشهور موقف اللي هم بيسموه إله النجاح البحار يعملوا صليب موقف هذا يقول لك علامة البحار كده هو صليب مرفوض صليب مرفوض ورجل تحت. لابد أن نستبعد هذه الأمور كل هذه الصفة لا يجوز أن يصلي الإنسان بها ولا أن يحملها وإن رآها واجب عليه أن يصوم واحد منها الآن مكسور معلش انا واجه السيارة او السجادة فيها بعض الصربان انا مقصود يقول حتى روى بلا اصطر فالنبي صلى الله عليه وسلم كما رأى البخاري في صحيح عن عائشة ما كان النبي يدع في بيته شيئا في تصاريح الا نقر لان هو مسجد لك عليه اقرب عمر عمر على عمر السمع على سحر القدر النبي يصل الى مسجد لا يقصد ورغم ذلك يكون يغير صلي العظيم فبالك من الطريق المصنوع هذا لا يفعل واحد يقول الله طيب نفتحنا بالسجاد مصنوع فينا في مصر ونجع عليه استخدام السيارات هتقول لي احداثك ان هم صانعينه مصر لكن ده استخدام مصنوع في مصر استخدام تخليل هقول لك تخليل اذهب الى صاحب المصنع وقول له انت استوردت الصوره دي منين؟ هيقول لك ليه؟ من غير ما تبقى استورد الصوره المحرم عليها بحق السنة صلى الله عليه وسلم. لو كل من أجل على فرها معينة تعطي المرأة وعنها هو حالها هي أي بطر دي يطلع سنة. ولذلك لما الناس بدأت في المساجد تصلي على السنة بتاعها الحفظ وبنفسها بدأنا نحضر الناس من مسألة الصلاة على الأسرة في المدرسة بالصلاة دي وبدأ الناس يصلوا حفظ ثالث ما كانش في ولا حصيلة ثالثة طلع الشيخ السيد وغير مكشف وطلعوا الرسل السادة الخضرية ومسح عنها ومسح المسح فالتالي يقولون المسح وانتم اطلبوا ما يوافق الصلاحات الرضيعة الصلاة في المسجد المقروض مكروه لا تجوز مكروه إذا لم تقصد التبرك بصاحب القبر لكن إن أصبت التبرك بصاحب القبر فهو حرام وإن ظننت أن المسجد الزاد أو الدخول أو غيره من المساجد المأمورة أفضل والصلاة فيها أفضل من المساجد الأخرى والصلاة فيها على قول بعض الصحابة أو على أقل تقدير محرمة بكرة الصلاة في المساجد المأمورة. طيب ويؤخذ من هذا أيضا وطبعا هذا مبني على حديث كلكم يحفظه ثابت في الصحيحين قال النبي صلى الله عليه وسلم في مرض موته ماذا قال؟ لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا من قبور انبيائه المساجد قالت عائشه رضي الله عنها يحذر ما صنعوا بحذر من شيء زحمه ووقف هذا كفائده مثلا مهمه جدا يقع فيها بعض الناس وهي كراهه الصلاه بين الركوع او السجود الى نعم ورجل الناس الله يرحمه ان المعنى عشان نصلى عليه بعد قراءه القران يجيبوا الناس في حقوق القبلة ويقف الله أكبر نصد الضر ويرجع ونسجد ونعقل وسمي غلط حرام لا يجوز وما نعمله يخلي الناس ورا وبعد ما نصلي الضر ونصلي السجد نطلع الناس الحجر قدامنا ونصلي إليه فلا يجوز التوجه إلى نعش في ميت في صلاة لها ركوع أو سجود ولذلك صلاة الجنازة لا ركوع القبلة لا ليس لها ذلك ثالثا من الأمور التي تتعلق بمكان المصلي الصلاة إلى غير صفة الصلاة إلى غير صفة وعدكم المسجد أفضل صلاة الله عند شرح السامع الله أكبر مسألة من شرح السامع يكره لك ذلك وبعض العلماء حرام مطع بعيد تبرك لحد ما تكتب بالصلاة الأمامي المسجد أو بالتالية من صلاة المسجد يعني أعود من أعيدة المسجد طيب الجدران مليان والسواد مليان تعمل اي مسلم من المسلمين الجالس تستثمر به وتصلي اليه بشرط ان يغش رسلك لا تنظر اليه لان يقرا الصلاه الى وجه رسول الى وجه اهل البيت طيب ما الدليل على ذلك؟ الدليل حديث ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تصلي الا الى فطره لا تصلي الا الى فطره والحديث رواه مسلم وغيره ثم قال ولا أدع أحدا يمر بين يديك فإن أبى فلا تقاتله فإن معه الخير على السلاح من حمل من العلماء أن يهيئه على التحريم صاروا يحرم على الرجل أن يصلي في المسجد هكذا بلا خطأ يحرم عليه وإن صلى وصلاته صحيحة لكنه آثم مذنب لأنه خالف الناس وما الصحابة يعملون؟ كان أشد حرصك على الصلاة إلى صفر روى البخاري في صحيحه عن انس رضي الله عنه قال لقد رايت اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يبتدعون السوائل في الصلاه اليها قبل المغرب الى ان يخرج اليه النبي صلى الله عليه وسلم عشان يصلوا سنة السماء الخبية كل واحد يبتدع السريع يعني يسرع الى عمود ينحدر عمود يعني ويصلي ان شاء الله سوف اختصر الله في اضرب بقية المخالفات الى المحاضرة الاخرى لان المسألة تطول والنضوح والأخطاء نقع فيها في صلاتنا في اليوم والليلة ولذلك سوف أنتهي من الصلاة من الأخطاء التي تتعلق بمكان الصلاة فقط ثم بعد ذلك نأخذ هذه الأسئلة ونطرق مكان حضرة أخرى في بقية أخطائنا في الصلاة يقول أنس بن مالك رضي الله عنه ونحن قد رأيت أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يستجمون السرائر عند المغرب حتى يخرج النبي عليه الصلاة والسلام ورأينا عبد الله بن عمر وهو من أسرع الصحابة للسنة كان إذا دخل المسجد فلم يجد شريعة يصلي إليه كل واحد خذ فريق محتاج مكان يصلي ماذا نسمع؟ شوف عند الصلاة ازاي؟ فيقول لمولاه نافع ولي مغرب لما يطلع ثم يصلي اليه ويستشعر. هذا يدل على ان الاستقرار عند ابن عمر وقت. طيب يحتج بذلك ان الصحابه كانوا اذا راوا رجلا يصلي الى غير السفره لماذا كان يحملوا معه؟ كانوا ينهوه. هذا قرة بن عياد يقول دخلت المسجد فصليت بين اسطوانتين يعني بين عمودين يعني ما دخلت السوق. فرآني عمر بن الخطاب رضي الله عنه فجرني من قفائي مثل المثال وهو بالفضل فجرني من قفائي حتى أذناني بسترة نهار صلي إليه رضي الله عنه يا مصطفى صلي إليه. هذا يدل على أن الصلاة إلى السترة واجبة وأنه يأخذ رجل إذا خرج له. فإن قال قائل هل تستحب السترة حتى وإن أمن المؤمن المصلي أنا يمر أحد من أعمالك حتى لو مضطر حتى شرع يعني بسبب وفاته الباب ايضا لابد ان تقترب من الحائط لان الصلاه الى السفره الامر بها تعبدي وقد قيل ان الشيطان يقطع الصلاه اذا ما تصلي الى السفره. فاسمع الى قول ابن عمر قال اذا صلى احدكم فليصلي الى سفره وليد منها الى خير في الناس فلا يمر الشيطان امامه. هذا اذا صلى مشردا او اماما اما الماموم فلا تجب عليه السفره يعني السفره في حق الامام فقط والمنفرد. اما المأموم فلا سفرة لها لان سفرة الامام سفرة له. طيب نكتفي بهذا ان شاء الله تعالى والفرق في سفرة الصلاة في القراء والركوع والسجود وغيرها اخطاء سريعة في ذهن نقع فيها لنا معها ان شاء الله لقاء اخر. واسال الله عز وجل ان يجعلني واياكم من الذين يسمعون القول فيتبعون احسنه. وناخذ بعض الاسئله. ما حكم حمل القضية الذي عند سنتين او ثلاثة للصلاة في المسجد حتى يتعود على الصلاة؟ إذا كان الصبي عنده سنتين أو ثلاثة يريد معاش السنة وهو لأن سنتين أو ثلاثة ما يعرفش يتعامل على صلاة ولا غيره. يريد معاش السنة يقعد هناك ولا يجلس يصلي ولا يتكلم ولا يتكلم ولا لا بأس بذلك مباح. لكن إذا كان يلعب ويجي من غير مصلي ويشد الشبابيك ويتكلم ويفتح صوته فيقرأ له ذلك لأنه يقرأ إشغال المصلين يوما. هنا يقول له دار لا يصلي لا الصلوات الخمس ولا الجمعة. يقول ولا ادري كيف اعامله واتعامل معه وهو ابن عمتي وزوج اختي وعنده من العمر 50 سنة. يعني اسمه الخلق. انا اسال وفي الحديث هل امرته بالمعروف او نهيته عن المنكر؟ هل ذكرته بالصلاة من الخلق؟ عليك ان تزوره وتتوسل اليه وتقترب منه ثم تامره بالصلاة. بليه شهر وشهرين وثلاثة وأربعة ولا تيأس لعل الله عز وجل يهديه على يديه فيختم له بعمل صالح فتاخذ اجرا عظيما. هذه امراه تقول انها متزوجه وعندها ولد وتريد ان تعمل عمليه في الثدي لان حجمه كبير جدا ويسبب لها مشاكل الكشف والمس وطلبات المنزل وهي عمليه تجميل تصميم. هل هو حرام ام حلال؟ ما حكم التمثيل والمسرحيات الاسلاميه كمن يقال حرام؟ أشهد الله أن يحبك في الله حقك الله الذي أحببتني فيه. أرجو منك ومن جميع الإخوة الشارفين أن تدعوا لزوجتي بالهداية فإن قد أخطأت في الاختيار حيث اخترتها لجنبها فأذنني الله جل وعلا. نسأل الله تبارك وتعالى رب العرش العظيم الذي جعل هذه المرأة بالقدر أن يهديها لها وأن يوفقها للطريق المستقيم وأن يعرفها طريق ربها. واسال الله ان يهدي زوجاتنا جميعا وبناتنا جميعا وابناءنا جميعا. يقول ظهر كتاب بعنوان عمر امه الاسلام وقرب ظهور المهدي عليه السلام جمع تاريخ فلان بتصريح من الازهر وكذا. لا لم اطلع هذا الكتاب ولذلك لا لانه لا استطيع ان يحقق القانون الاسلامي فماذا افعل؟ اذا استطعت ان تخرج من كليه الى كليه اخرى وتستطيع ان تعمل ذلك في كليه التربيه وغيرها فهذا حسن منك. طيب وإن لم تجد لك مجال إلا هذه الكلية واستمرت فيها للدراسة فقط وبعد كده تطلع في الشغلانة زي كل الطلبة اللي ياخذوا كليات ياخذوا كلية حقوق أو كلية زراعة أو كلية تجارة ويأخذ يطلع يشتغل في مكان أو يشتغل كاشف أو بنا أو حتى أو أي حاجة لا بأس بذلك. فالدراسة ما بأس. هذه فائدة نسأل سؤال طويل جدا اللي يرسل صوره من الشيطان للبشر ووضعونا هذا البرنامج الشريطه تستمع اليها، نقول استمروا على هذا، استمروا على هذا النهاج القراني وسوف يشفي الله جل وعلا، استمروا على ذلك الشهرين وادعوا لنا فلعل الله عز وجل يشفيك. نقول له يمنع الزوج وتزوج الاخرى وبعد فتره امتنع من دخول المنزل ومنع عنها المال وقيل انه تم له سحر فما لا يمكن عمله. ممكن يكون حظ الزوجه الثانيه عن الزوجه الاولى بدون سحر او حظ، ممكن يكون هذا، ممكن يكون هذا. فان كان الامر ليس فيه سحر والامر عجيب لبعض الناس تقنعونه لان يعرف بين الزوجتين. لا مانع من قول اثنين او ثلاث امر اباحه الله لو ما دام عنده المقدره والمؤونه. لكن يوم الإحداث عندهن فلا يجوز لأنه يؤتى يوم القيامة برجال وحديد مائل إلى من هؤلاء، قال هؤلاء هم الذين لا يعملون بين النساء. ولذلك قد يكون رجل الحظ وقت عن الثاني والسحر ما ليس وقد يكون السحر فعلا، فإن كان السحر لكي يرد عن إحسان على الرجل بالنسبة ويجي يجلس ساعة لإخوة المعالجين يأخذ منه برنامج هذا السحر. ما رأي فيما حكم في مانع في منع الحمل في موانع الحمل بأنواعها؟ موانع الحمل بأنواعها مضرة كلها إلا نوع الحقيقة. كل الموانع التي تكلمنا عنها قبل ذلك الأولى مضرة، الحبوب مضرة والحمل مضرة، هذه الثلاثة المشهورة كلها مضرة. والحبوب والحبن من الحمل سبب رئيسي في سرطان الثدي وسرطان الرحم والعياذ بالله. لكن هناك طبعا نحن نقول لا يجوز لاحد ان هو يحدد الناس من اجل الحب ولا من اجل ان يكون شكلها كويس ولا من اجل تعمل سم ذاك الفاسد ولا عشان الواد الصغير يرضى عشان الصغير ما رضاش في السنه عظيم رضاه كم سنه. لا ممكن يرجع سنتين ويطلع مخه ممكن من خمس حلقات. ممكن يرجع سنه واحده بس يرجع ذلك. ولذلك لما سأل سلم الصلاه مسلم ان رجل سهل يلعب صلاه السلام دي قال له ايش؟ قال له يا رسول الله اعزله رجعا رافعا، اعزله من اجل ان يرجع الولد فعلمت ان الحمل يضر بالولد. قال له ما ضر ذلك الرب. يعني برضه هم عندهم فمن دوروا ما شاء الله كرسان كبار ولا يضرهم من امرأة احمد وهي ودنها صغيرة. يقول لك الولد بيصير من الحمل، الولد بيزعل من الحمل، الولد هيموت من الحصرة، لم تلد الحصرة الحمد. لكن في مانع من الحمل اللي هو مسألة العزل ودي لا نقولها إلا لضرورة. ضرورة إذا كان الرجل يعني مثلا نفسه ولد يتسجل ثلاث مرات والاطباء يقول المرأة إذا ولد يتسجل كما توليد أكثر من ثلاث مرات وبعد ثلاث مرات توجه في الحمل أربع سنوات عشان تحمل مش من مرة ثانية. إذا كان في واحد نقول له بس نقول له طبعا بيننا وبينه عليك بطريقة العدل، وطريقة العدل اللي معروفة عن الأطباء. وفي طريقة أخرى ولو إن كنا عاوزين نسعى لحقوق الطبع محفوظة، لكن في طريقة جميلة جدا في منع الحمل بس ما يشمعني ما يمنع الحمل أو لا نسجل عليه. ما أصبحنا عاوزين نقول أخطاء طريقة سهلة جدا ومتوفرة عند جميع الناس وبلاش ومجانا. ممكن نخلي بعض الإخوة الكيميائيين يعملوا منها حاجة لمنع الحمل ولا تكون إلا لضرورة. إذا كان الرجل عنده ضرورة ما استهتم ذكرنا لمنع الحمل فالمرأة تتبع الآية. إذا حارت المرأة عرف من أول من كل شيء واحد اثنين ثلاثة أربعة خمس يوم تغلي كزبرة قدرة وتشرب الكزبرة خلاص. عجيبة جدا ما كل شيء. لا يمكن أن تحمل المرأة، المرأة من خلق تغذى هذه الطريقة بالفعل. تقول لي بس هو احنا ما شفناش احنا نتيجة لكن جربوها كده على 100 واحد يشوفها بس على 50% يقول لهم لا يا ربنا القضية. هي منهج داخل السوق. يعني انت تعيش من كل شيء. أول ما يدخل الشهر لو كان شهرها ثلاث أيام تجمع على سبع يومين، وإذا كان شهرها 10 أيام في خمس يوم دبل ما يكفي الشهر ولا غيره. ويقول رجل يملك فدان من الأغصان رجل من العمر 70 سنة وجميع أولاده متزوجين فهل هو في حكم نصف الدجاج الحاج؟ نعم يملك فدانا من الأغصان نصف الفدانين بتنباع عندهم بكام؟ يعني لو الفدان بتاع 50,000 وباع ربع فدان بخمسة وعشرين ألف أو برقين ثلاثة بعد الخلاف يبدأ يشيش ويبدأ الفدان يأخذ المعادي فيؤثر على مطعمه ومشربه. فهذا الرجل وجب عليه الحد، وإن مات ولم يحد فهو آخر مذنب سوف يقصر عن ذلك أمام الله. يا أخي يصلي الظهر الخمس ويخشي محل المحرمات كالسجائر ولا سرقة الغنائية ولا سرقة الغنائية والابنتين المتبردات. بلست معه كل من يقصر بدينه كثيرا وبالمعاريض أكثر، وأقسم بالله إني كنت أحسنه سنة. فهذا أخي الأكبر وتعليمه عالي، ولكنه وزوجته وبناته رفضوني تماما ورفضوا تماما الأسلطة الإرهابية. فهل لي أن أكفه عن صحيحة أم لا؟ خلاص إذا كانت النصيحة لا تفعل وبالسموكي والصحف كما تذكر، بقي له عليك واجب واحد أن تدعو له في قيام الليل أن يهديه الله. أحد الإخوة كان أخوه الأكبر لا يصر بالبعض الغروب شوفا مثلا من إخراط الجروح، يقول فوقت ثلاث سنوات أدعو له. في يوم من الأيام جاء إليه يبكي ويقول علمني إني أريد أن أحفظ القرآن. فإذا بالرجل يحفظ جزءا من القرآن أجزاء من القرآن وتعلم الصلاة وهو الآن داعية إلى الله وأنا أعرف. يقول تقول السائلة توجد أخت هداها الله تصوم في قميص قصير ونصف أم وشفاف ونصحوها أكثر من مرة لكنها لا تدري فماذا أفعل معها؟ لا أعطيها الطريقة للمحاضرة لعلها تقتنع بذلك. بعض البعض الأخوة من طلبات المسجد وهم يضعن المكياج على الوجه والشفاف بصورة واضحة جدا، فهل في هذا حرج سكنا أو شرفا خاصة في هذا المكان؟ نعم، هذا فيه حرج سكنا وحرجا وشرفا ومقاما ومكانا. العلماء الذين أباحوا للمرأة أنها تحمل الشفاء وغير ذلك وضعوا لها الشروط. الشرط الأول أن لا يخالف لون البشرة في البشرة. يعني لو تخرج مثلا على الاثنين على الخدود اصفر او ازرق، ولو خرجت على الاشفار اخضر، اما شفت واحده خضراء او واحد اخضر يعني خضراء يعني شفايف اسلاميه والنص خضراء مثلا. اذا الشرط الاول ان يكون مثلا على الحواجب احمر خفيف او ابيض خفيف على الحواجب على الحواجب أصمت رقيق وعلى الوجوه المهم يعني الوجوه الطبيعية أو الأخير الطبيعية أنا معلش أصلحنا فلاحين مجاورات في الحياة دي. الأمر الثاني أن يكون للزوج ولا يقضى عليه الأرض ولا حتى بين الحليم. يعني بقيت لهم اللي سوى مصدق أخضر وأحمر تبين كيف يقضى أخضر وأحمر ليه الحليم ليه أعطيني روح أقوله كانت مرة جميلة؟ لا. الأمر الثالث أن هذا الأمر يكون بإذن الزوج. تقول له بعد كده أحب، يقول لها لا أصلا أنا برضه رب خلاص مش هكذا. أصل إنك إنت الحكمة مبينة فعلا. الشرط الرابع أن يكون فيه بيع عشرة. والشرط اليوم متحقق الآن. أن كل الأهل الأخضر والأبيض يصير كله من مستقبلات الذكور. يعني في سلع أكرمكم الله. وقال نار من الشرط. ويحط فيقارن لما بيحط كثير الحريم يحط كثير على وجههم على جنب وجوههم والكلام ديت فانه يؤثر على البشره. فالمراه مجرد ما تصل 40 سنه 50 سنه يفضل وشها يتكسر تبقى عاوزه بدل لما تقسمها كانت بتعمل تشيلها بالمكنه. هذا لا يجوز، ما لا فيه ضرر يبقى ازاي المراه ونلتقي بنفسك والاخت السائله بدون نلتقي وزي السامح اصحاب يضرب اكثر واحد. لا ده أنا أظن أن ده لا يجوز أصلا لأن في المشروع بس الكلام ده ما أظن أن أنت في مكاني لا عندكم هنا. المرأة صعب إلى المسجد لو كان على الشرق كان ده لم تكفيه. ده المرأة لا